يزدادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين. إن شاء الله في مجلس الليلة نقف وقفات مع غزوة الأحزاب، وإن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى ييسر لنا ونعلق على الآيات تعليق سريع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يعيننا على نصرة دينه، وأن يجعل الدعاء في هذا المجلس إن شاء الله نصرة لإخواننا مستجابا بإذن الله. فبداية الآيات ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يتكلم في هذه الآيات المباركات عن غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، في قراءة: وكان الله بما يعملون بصيرا. بداية الغزوة، غزوة تسمى غزوة الأحزاب، وكانت في شوال من السنة الخامسة للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت غزوة الخندق علشان المسلمين فيها حفروا خندق، وإن شاء الله سيأتي معنا سبب الغزوة. إن كان السبب قدوم الأحزاب، سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة بني النضير في سورة، في سورة إيه؟ سورة الحشر، اللي هم كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر لما نقضوا العهد وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال منهم سلام بن مشكم، وسلام بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، وكنانة بن ربيع وغيرهم. خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش، وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعان، فقالوا إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. يعني يتكلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده الحال إن اليهود مع الكفار مع المشركين يتعاونون في حرب الإسلام. فسادات بني النضير ذهبوا إلى سادات قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش وقالت لهم قريش يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ يعني الكفار قريش بيسألوا اليهود، هو احنا ديننا أحسن ولا دين محمد؟ انتوا أصحاب علم وأصحاب يعني فهم في الكتاب، ونزل عليكم كتاب من عند الله، فإيه رأيكم؟ احنا ديننا أحسن ولا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يهود، قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. تخيل تخيل كذب اليهود وافتراء اليهود، إن هم يقولوا للكفار المشركين عبرة الأوثان أن دينهم أفضل من دين النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. فلما قالوا ذلك، يعني لما اليهود قالوا ذلك لقريش، سرهم ويتحمسوا يعني القتال، واجتمعوا وتعاهدوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ثم خرج أولئك اليهود السادات إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضا، يعني كانوا بيجمعوا الأحزاب زي ما سبحان الله زي ما اليهود بيعملوا دلوقتي، يعني بيحاولوا يجمعوا كل الغرب وأمريكا في الكفار يجتمعون على قتال الإسلام على حرب الإسلام. فذكر بعدها يعني خروج الأحزاب، يعني التجمعوا بقى من قريش ومن غطفان ومن يهود، وفي الآخر المحصلة العدد النهائي اللي وصل من الجيش 10,000. تخيل عدد ضخم جدا، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب، عدد ضخم 10,000 مقاتل، زيادة كمان على 800 مقاتل من بني قريظة وهيجي معانا دلوقتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الخبر يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يسأل الصحابة نعمل إيه، يستشير الصحابة، عدد ضخم، فممكن العدد ده يدخل يجتاح المدينة. فقالوا يعني الصحابة أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، وهي أول غزوة سيدنا سلمان رضي الله عنه يحضرها هو حر، بعد كان عبد ويعني كاتب وتحرر من العبودية، ودي أول غزوة يحضرها رضي الله عنه وهو حر. فقال يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، يعني قال له إحنا في بلاد فارس لما كنا بنخاف من العدو وكنا بنحفر حوالينا خندقنا علينا، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الخطة دي يعني مش معروفة عند العرب، يعني حاجة جديدة فكرة إن يحفروا خندق حول المدينة، فيجي الجيش يتفاجئ إن هو مش عارف يعدي، ولا الفرسان ولا الرجالة المشاة مش عارفين يعدوا، يعني غاية ما في الأمر إن هيحصل قتال بالرمي من بعيد. فكانت خطة جديدة مش معروفة، لم تعهدها العرب، لم تعرفها العرب. وبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الخطة، فأمر بحفر الخندق من جهة الشمال، وهي عورة المدينة، يعني المدينة كانت ربنا سبحانه وتعالى جعل لها يعني حصون طبيعية، يعني كان في الحرة اللي هي الحجارة المدببة السوداء، كان صعب ان يعني المدينه كانت بين حرتين، فكان صعب ان اي جيش يدخل في من الاماكن دي، وكان في بساتين فيها نخيل، فكانت العوره الوحيده المكان المكشوف من جهه الشمال، يعني لا يستطيع المهاجمون ان يدخلوا المدينه الا منها، يعني من الجهه دي بين حرتي واقم والوبره، ماشي. فكان حفر الخندق من الجهه دي، فبداوا الصحابه، وطبعا يعني اصلا لما الانسان يتصور فكره حفر الخندق ده شيء يعني صعب جدا، تخيل يعني مش مفيش الادوات الحديثه دلوقتي ولا الالات الثقيله، مفيش الكلام ده، الصحابه بيحفروا بايديهم بالمعاول، فده بالفأس كده، ويشيلوا التراب ويشيلوا الحجارة، فده مجهود لا يتصور. وانت كمان انت بتسابق الوقت علشان الجيش هيهجم عليك. طبعا اختلفوا في مدة الحفر، لكن الشاهد ان مهما كان، يعني بيقولوا 6 ايام ومن روايات شهر، مهما كان انت بتحفر والعدو جاي في الطريق، ومش اي مش اي مجهود، مجهود غير عادي. يعني اللي شاف الصحراء في المدينة حول المدينة شيء يعني ده صعب جدا، مجهود صعب جدا. شرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد كمان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ويحمل التراب بنفسه ترغيبا للمسلمين في الأجر وتنشيطا لهم. أنس رضي الله عنه بيقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، تعب شديد والجوع، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. فقالوا رضي الله عنهم مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الله أكبر. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما في البخاري ومسلم قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا البراء بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بطنه بيضة، فالتراب غطى البياض، بياض البطن ما بقتش شايفها، حتى وارى عني التراب جلدة بطنه. قال: فسمعته، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم، قال يعني كثير شعر الصدر يعني، فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل بيديه، يحفر بيديه صلى الله عليه وسلم وينقل التراب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في آيات الأحزاب قصة الخندق: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. علشان الأفعال اللي النبي عليه الصلاة والسلام فعلها من الصبر، وربط على بطنه الحجر، وكان يحفر مع أصحابه، وكان يشجعهم عليه الصلاة والسلام، كان ينقل التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا. إن الأولى يعني إن الذين قد بغوا علينا الأعداء، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، ثم يمد صوته بآخرها يقول: وإن أرادوا فتنة أبينا. شوف الكلام، صلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت أهلنا في غزة، في كلمات النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا. يعني بدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى: لولا أنت ما اهتدينا. في رواية كان يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ثناء على الله: فأنزلا سكينة علينا، يا رب أنزل السكينة على أهلنا في غزة، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، يا رب ثبت أقدام إخواننا المجاهدين، وثبت الأقدام إن لقينا، يعني إن لقينا العدو، إن الأولى قد بغوا علينا، اعتدوا علينا وظلمونا، وإن أرادوا فتنة أبينا. إن أرادوا فتنة، يعني لو أرادوا فتنة في الدين أبينا. إن شاء الله نثبت على الإسلام ونثبت على ديننا. وتخيل الكلمات دي، كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت بتعمل إيه في نفوس الصحابة. وشوف إن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد، هو القائد، فالقائد يعمل بيديه، ومش مجرد تمثيل وكلمات شعارات فارغة. النبي عليه الصلاة والسلام نزل يشتغل وبينصر الصحابة وبينصر الدين بيديه، بيعمل بيديه. ذلك الشيخ الغزالي رحمه الله كان بيقول: فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل. يعني يقول أجل إنه صلى الله عليه وسلم استغرق في العمل مع أصحابه، كان بيشتغل عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريفة. فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل. مش كحال السادات، هو بيمثل عايز يطلع يقول كلمتين وخلاص. قال: فالرجولة الصادقة لا تعرف التمثيل، الرجولة مواقف. وكان من الأحداث اللي كانت في الغزوة، وتخيل بقى المدة الطويلة دي والتعب والمجهود الشديد، فكان في جوع شديد. يعني كان يعني الصحابة مواصلين في الحفر، يقاسون وهم يحفرون الخندق من شدة الجوع، وأصابهم جهد شديد، تعب شديد، حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع، حصار شديد. قال رواه البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله، وده من المواقف اللي حصلت في يوم بدر. جابر رضي الله عنه هو بيقول: إنا يوم الخندق نحفره، فعرضت كدية شديدة. الكدية يعني يعني صخرة شديدة صلبة، بيحاولوا معاه بالفأس مفيش. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل، أنا نازل، أنا نازل، أنا هشوف الموضوع ده بنفسي. ثم قام صلى الله عليه وسلم وبطنه معصوب بحجر، وده الشاهد. قال جابر: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. يقول 3 أيام ما بناكلش حاجة، ما فيش أي حاجة بناكلها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل. يعني الصخرة اللي هي الصلبة دي اتفتتت كأنها رمل، رمل يسيل كده لا يتماسك، سبحان الله. فده شوف شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أنس رضي الله عنه: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ثم قال رضي الله عنه: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة. يعني بيجيبوا كده إيه، ملء الكفين من الشعير، فيطبخ لهم بإهالة سنخة. يتعامل الشعير ده معاه زي الدهن كده، يعني سواء بقى سمن أو شحم أو زيت، يؤتدم بإدام. فالإهالة السنخة دي، السنخة دي يعني تغير طعمها ولونها من قدمها، يعني حاجة نتنت. يعني هذا قال بعدها، قال: توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الخلق ولها ريح منت. يعني شكلها وحش وريحتها وحشة، لكن جعانين مش لاقيين حاجة ياكلوها. المشهد ده يظهر فيه أهل النفاق. أول لما تلاقي المسلمين في وقت شدة وبلاء وقت عصيب، لازم يظهر النفاق ليميز الله الخبيث من الطيب. هنا حتى الآيات جت معانا من شوية: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ظهر على طول كلمات النفاق اللي كان في القلب ما قدرش يتحمل، لازم يتكلم، لازم يظهر ما في قلبه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الأحداث اللي احنا فيها إن يظهر النفاق. من أول بقى نفاق المجتمعات الدولية وادعاء حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الحيوان، كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. أول لما يتعارض مع مصالح الغرب ومع الحملات الصليبية ومع الفتك بالمسلمين والقضاء على الإسلام، كل ده يبقى مش موجود ويظهر الكلب مكيالين، والنفاق الغربي أو النفاق اللي بيظهر الإسلام للناس ويتكلم بكلام المنافقين، وهيجي معانا إن شاء الله. ومعلش عايزكم تستحملونا شوية شوية النهاردة في الدرس، يعني نحاول إن احنا نخلص المجلس ونمر على الآيات، يعني ممكن نطول شوية يعني. فهنا يظهر تخاذل أهل النفاق. إمتى يظهر التخاذل؟ من بداية العمل، من بداية الحفر. المسلمين بيحفروا ودول إيه؟ يتأخروا عن العمل، يحبطوا الناس، يثبطون عزائم المسلمين، يتخاذلون، يتسللون من العمل، من حفر الخندق، ويذهبون إلى أهلهم بغير علم رسول الله ولا إذن. ففي وقت الشدة يظهر المنافقين وتظهر الآيات والمعجزات، تثبيت. عشان كده كنت بقول للشباب إن والله من آيات الله، من آيات الله ثبات أهل غزة. هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت هؤلاء رغم القصف ومفيش لا أكل ولا شرب ولا كهرباء ولا مين يتحمل ده. فثبات هؤلاء في وقت الشدة مع التخاذل من كل الجوانب، دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، معجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى. فيظهر النفاق، نزل النفاق، وتظهر آيات ربنا سبحانه وتعالى، ظهرت في يوم الأحزاب، في يوم الخندق. من الآيات في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. سيدنا جابر رضي الله عنه بيقول: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني خمص شديد يعني الجوع شديد. النبي كان جعان يا جماعة المدة دي كلها. فجابر لم يتحمل رضي الله عنه، قال: فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ عندك أي أكل؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت، فقال جابر: فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. يعني طلعت الجراب، يعني وعاء، يعني فيه صاع من شعير، شيء يسير. قال جابر: ولنا بهيمة داجن. بهيمة يعني تصغير بهيمة، الداجن اللي هي الشاة يعني اللي بيعلفوها في البيت، زي معزة صغيرة مثلا، خروف صغير. قال: فذبحتها وطحنت الشعير، فذبحتها أنا وطحنت الشعير، يعني زوجته طحنت الشعير وهو ذبح الشاة. فقال: ففرغت إلى فراغي، يعني احنا الاثنين خلصنا مع بعض، أو ففرغت إلى فراغي، يعني عمل يعني إلى فراغي، يعني الإناء أفرغت الشعير، هو بيقطع اللحم وهي جابت الشعير حطته في الإناء بتاع جابر رضي الله عنه. قال: وقطعتها في برمتها. قطع رضي الله عنه اللحم ووضعها في زي اللي هو البرمة دي، اللي هو عارفين زي الصحن اللي هو الفخار ده، القدر يعني من الحجارة يعني. قال: ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لسه خلاص ما ولعناش على الأكل ولا حاجة. فجابر رضي الله عنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت امرأته: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يعني بتقول له الأكل على القد ما تفضحنيش. فجئته فساررته، يعني جيت كده جنب النبي وقلت له في السر كده: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. في رواية سيدنا جابر قال: يا رسول الله، يعني أنت قم، أنت ورجل أو رجلان، الأكل مش هيكفي غيرك يا رسول الله، وممكن واحد واحد أو اتنين معاك. فتخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام، تصوروا أنه هو يقوم يأكل وهيسيب الصحابة اللي عند الخندق 1000 صحابي جعانين. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم، يعني السؤر والطعام الذي يدعى إليه. فقال لهم ده جابر عامل لكم عزومة، تعالوا يلا عمل لكم أكل أهل الخندق. في رواية في المسند قال جابر رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو هيعمل إيه؟ هيرجع أول حاجة، هيرجع زوجته هتوبخه، لأن هي قالت له ما تفضحنيش ومفيش أكل، هيأكلهم إزاي؟ ألف واحد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي، ما تعملوش أي حاجة. قال جابر: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. شافت النبي عليه الصلاة والسلام جاي وراء الجيش، فقلت: قد فعلت الذي قلت. سيدنا جابر بيقول لها: والله أنا قلت له زي يعني بك وبك، يعني كأنها بتدعي عليه، يعني ينفع كده يعني فضحتني بك وبك، يعني بك يتعلق الذنب، انت اللي فضحتني يعني مع النبي عليه الصلاه والسلام. فقلت، جابر قال: قد فعلت الذي قلت. قال لها: والله انا قلت زي ما انت قلتي لي. فاخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فاخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجينا فبصق فيه وبارك، ثم يعني دعا بالبركه يعني، ثم عمد الى برمتنا اللي هو القدر اللي من الحجاره ده، فبصق وبارك دعا بالبركه، ثم قال: ادعو خابزة فلتخبز معي، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. يعني بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيصنع الطعام بيديه صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه بالبركة. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا. حتى تركوه وانحرفوا يعني إيه؟ يعني عارف لما تشبع وبعدين تبعد كده الطبق عنك وتدي له جنبك كده، خلاص سندت ظهرك وانحرف كده عن الطعام، يعني اكلوا لحد لما مالوا عن الطعام، شبعوا خلاص وهم ألف. وده ايه يعني؟ صاع من شعير وبهيمة. قال: وان برمتنا لتغط كما هي، وان عجيننا ليخبز كما هو. يا جماعة، لما المسلم يصبر ويتقي الله عز وجل، إن والله هيشوف آيات من ربنا سبحانه وتعالى، زي ما حصل مع أهل الخندق لما صبروا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملوا الجوع والعطش والألم والنصب الشديد، ربنا سبحانه وتعالى جاء بالنصر وأنزل جنودا لم تروها سبحانه وتعالى، وقذف في قلوبهم الرعب. فدي المعجزات والآيات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بيقول: لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق، عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعوج، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذا. يعني إحنا بنحفر الخندق عشان خايفين من العدو، وشوية والعدو هيجي حاصرنا شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بملك الشام، بملك الروم، أعطيت مفاتيح الشام. ثم ضرب أخرى وقال: بسم الله، وكسر ثلثا آخر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لا أبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أبصر باب صنعاء. سبحان الله. شوف بقى أهل النفاق لما يسمعوا الكلام ده يقولوا إيه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. يقولون يعدنا ملك فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يذهب لقضاء حاجته، كما قالوا غر هؤلاء دينهم. وكل المعجزات كل الدعوات اللي النبي عليه الصلاه والسلام او البشريات اللي النبي عليه الصلاه والسلام قالها في يوم الخندق، ربنا سبحانه وتعالى حققها، فتح اليمن وفارس والشام. يعني لم يمضي على هذه الحادثه الا نحو ربع قرن، 25 سنه، حتى فتحت هذه البلاد كلها. السنه 14 هجريه، يعني بعد غزوه الاحزاب بتسع سنين، وقعت معركة اليرموك في بقيادة خالد رضي الله عنه، هزم فيها الروم وفتح الشام. وسنة 15 هجرية، يعني بعد قصة الحديبية بعشر سنين، وقعت معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص، وهزم فيها الفرس هزيمة نكراء، وفتحت فيها بلاد العراق، بلاد فارس. فلا يعني ده مفيش 15 سنة وكانت خلاص كل الفتوحات خلصان، اللي هي اللي وعد بيها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع الوعود يظهر كلام المنافقين، قالوا: ألا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم بالباطل، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، يخبركم أنه بصر من يثرب، قصور الحيرة، يعني هو بيقول لكم ده أنا شايف من عندي قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق، لا تستطيعون أن تبرزوا. هذا يعني كلام وعود يعني فارغة، يعني عايزين يقولوا كده. سبحان الله. بعدها خلاص يعني انتهى المسلمون من حفر الخندق، إما بقى قلنا اختلاف الروايات، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم إلى نحو العدو، بعد ما خلاص ما جاء العدو، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 10,000 اجتمعوا حول المدينة، وأول لما وصلوا تفاجأوا بالخندق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى أصحابه إذا بيتهم العدو أن يكون شعارهم حاميم لا ينصرون، يعني شعار المسلمين في يوم الأحزاب حاميم لا ينصرون. فأول لما وصل الكفار جيش المشركين بقيادة أبي سفيان تفاجأوا بالخندق، وقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. فلجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين، يعني خلاص مش عارفين يعملوا حاجة، مش عارفين يدخلوا، فخلاص إحنا هنحاصرهم. قال: وأخذ المشركون يدورون حول الخندق، وكان بيحصل مناوشات، يعني بيحاولوا يشوفوا نقطة ضعف فمش عارفين. فكان فضلوا مدة طويلة، حاجة وعشرين ليلة، قريبا من شهر، لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. وفي وقع قتل سعد بن معاذ رضي الله عنه. طيب بعدها إيه اللي حصل؟ يعني إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. الآيات بتتكلم عن مين؟ الآيات تتكلم عن بني قريظة، وبنو قريظة كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، وكانت حصون بني قريظة شرقي المدينة. فأبو سفيان كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا معهم عليه. لأن لو بنو قريظة نقضوا العهد وفتحوا الحصون لجيش الكفار يدخل من حصونهم، وهيبقى الجنود 800 جندي زيادة كمان على 10,000 من بني قريظة، فخلاص هيبقى الأمر كده، يعني هيبقى الموضوع صعب جدا. فذهب حيي بن أخطب أبو السيدة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي، حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة. فأول لما كعب بن أسد شاف حيي بن أخطب جاي، أغلق باب الحصن، لأن هو فاهم هو جاي له ليه. فأغلق كعب على نفسه باب حصنه وأبى أن يقابل حيي بن أخطب. فحيي بدأ يعني ألح على كعب، وأدي قعد ينادي عليه، وأخذ يضرب على بابه ويناديه ويقول: ويحك يا كعب افتح لي. فقال كعب: ويحك يا حيي، انك امرؤ مشؤوم، انت بتاع مشاكل ودخلتك علي شؤم، واني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه. هو فاهم هو جاي له ليه، ولم ارى منه، يعني كعب اللي هو سيد بني قريظه بيقول انا لم ارى منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، الا وفاء وصدق. قال انا مش هنقض العهد بتاعي مع محمد عليه الصلاه والسلام. فقال حيي: ويحك يا كعب، افتح لي اكلمك. فقال يا كعب: ما انا بفاعل. فقال حيي: والله، شوف بقى يهود، فقال حيي: والله ما اغلقت الحصن دوني الا تخوفك من ان اكل من جشيشتك. قال له: انت عشان عندك اكل الجشيشه، ده نوع من انواع الطعام يعني. قال له: انت مش عايز تدخلني وقافل باب الحصن عشان انت بخيل ومش عايز تاكلني من الجشيشه. هو يعني بيستفزه علشان يعني يأنف ان هو يعني ايه، ان يقول عليه ان هو بخيل. ففتح له الباب ودخل حيي فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، يعني جاي لك ببحر بالامواج بتاعته مرتفعه، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، وبغطفان على قادتها وسادتها، وقد عاهدوني على الا يبرحوا، مش هيمشوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. قال له: ده انا جاي لك بالعز والغنى. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، يعني سحاب ما فيش فيه ميه، نزل الميه بتاعته، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، يعني سحابه قعدت تجيب رعد وبرق وهي ما فيش فيها ميه اصلا. يعني عايز يقول له: انت جئتني بشر. فقال: ويحك يا حيي، فدعني وما انا عليه. قال له: انا مش عايز انقض العهد، فاني لم ارى من محمد الا صدقا ووفاء، والله ما اكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيئا، وانت تدعو الى الهلكه. يبقى كان عشان بعد كده لما النبي عليه الصلاه والسلام قتل المقاتلة بني قريظة الرجال ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل موته، قبل أن يستشهد رضي الله عنه، يبقى هنا نفهم إن كعب أصلا كان فاهم إن ده هلاك، وفاهم إن خيانة الحرب سبب للموت وسبب للقتل. فقال لحيي كعب، قال لحيي: وأنت تدعو إلى الهلكة، فنذكرك الله إلا ما أعفيتنا من نفسك. قال له: يا عم سيبنا. ولكن حيي ما زال بكعب يفتله في الذروة والغارب، يعني فضل إيه، ما زال يخادعه ويتلطف معه حتى سمح له، يعني خلاص وافق إن هو ينقض العهد على أن أعطاه عهدا وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن يدخل معه في حصنه، يصيبه ما يصيب بني قريظة. قال له: يا عم ليك عليا، إن لو قريش وغطفان رجعوا أنا هدخل معاك، واللي هيحصل لك يحصل لي، يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ثم قامت بنو قريظة ومزقت الصحيفة التي كان فيها العقد بينه وبين النبي. هو ده اليهود، لا عهد لهم ولا عقد لهم، لا أمان لهم. ودخلت بنو قريظة مع المشركين في محاربة المسلمين. يعني هو بيقول: لم نر من محمد صلى الله عليه وسلم إلا وفاء وصدقة، ومع ذلك نقض العهد، عشان نعرف مين هم اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل لي الخبر، فأرسل الزبير رضي الله عنه ليتأكد، وقال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فذهب الزبير رضي الله عنه ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير رضي الله عنه. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام أرسل السعدان، سعد بن معاذ وسعد ابن عبادة رضي الله عنهم، سيد الأوس وسيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة وخواته بن جبير، علشان يتأكدوا، عايزين نعرف فعلا قريظة هتنقض العهد ولا لا؟ لان لو ده هيحصل هيبقى في مشكله كبيره. فقال لهم انطلقوا حتى تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام شوف قال لهم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: فان كان حقا فالحنوا لي لحنا اعرفه. يعني لو فعلا بنو قريظه نقضوا العهد، ما تقولوش صراحه كده، الحنوا لي لحنا. يعني ايه؟ يعني بالاشاره، لا تفصحه ولا تفتوا في اعضاء الناس. يعني علشان ايه تفتوا في اعضاء؟ يعني تضعفوا الناس، تقولوا لا ده قريظه إيه، خلاص الجيش نقضوا العهد وبيجهزوا الجيش بتاعهم، فده يخلي الحاله المعنويه للمسلمين ايه؟ تنزل. لا تفتوا في اعضاء الناس، وان كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. يعني لو هم على الوفاء لم ينقضوا العهد، قولوا في وسط الناس عشان معنوياتهم ترتفع. فذهبوا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات رضي الله عنهم، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنه. ومش بس كده، بنو قريظة نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. اسمعوا الحتة دي. فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف. يعني سيدنا سعد بن معاذ قال لهم: يا جماعة نجدد العهد ونجدد الحلف. فقالوا: الآن وقد كسر جناحنا، يريدون بجناحهم المكسورة بني النضير. يعني ما بني النضير انتوا طلعتوهم بره. قال: فشاتمهم سعد بن عبادة، شاتمهم يعني. فقال سعد بن معاذ لسعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. سيدنا سعد بن معاذ هو فاهم حجم الجريمة اللي هم عملوها. فسعد بن عبادة بيشتمهم، قال له: لا لا لا ما تشتمهمش. قال له: اللي بيننا وبينهم من الخيانة واللي احنا هنعمله فيهم أربى، يعني أربى يعني إيه؟ يعني أكبر وأزيد من المشاتمة. ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارب. يعني دي الإشارة، يعني أي كغدر قبيلة عضل وقبيلة القارب أصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابي اللي قتلوا غدرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. سبحان الله، الموضوع يزداد شدة والنبي عليه الصلاة والسلام يزداد يقين وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. إذا إحنا جايين بنقول لك يا رسول الله ده قريظة نقضت العهد، ده قريظة هتبقى معاهم، ده في 800 مقاتل كمان، ده هيجوا من فوق ومن تحت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. فده درس في الثبات، ان يقولوا ده امريكا بتعمل، ده بعت لهم قنابل، ده بعت لهم، وان شاء الله لو نثبت على الايمان وننصر اخواننا ان شاء الله يكون لنا النصر والبشرى من عند الله. ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فاضطجع ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع، وعرفوا انه لم ياتي من بني قريظه خير. عرفوا ان الاخبار اللي جت من عند بني قريظه ليست مبشره يعني. فرفع راسه صلى الله عليه وسلم فقال: ابشروا بفتح الله ونصره. اشتد الخوف وظهر النفاق، اشتد الخوف وظهر النفاق. ف يعني في حتى يعني سياتي ان شاء الله ان كان كلام المنافقين شدة الخوف، يعني ان الصحابة كانوا في درجة عالية جدا من الخوف. قال: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ظهر في اللحظة دي النفاق. قال بعضهم، بعض المنافقين: كان محمد يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته. وقال بعض المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو. قال له: البيوت بتاعتنا مكشوفة وإحنا خايفين عليها تتسرق، وخايفين العدو يهجم على البيوت، إن بيوتنا عورة. فده كان الحال، ده كان الحال إلى أن أذن الله عز وجل بالفتح والنصر من عنده مع ثبات المؤمنين. وحصل مناوشات، قتال بين الصحابة، قيل حصل مبارزة بين علي ورجل من فرسان المشركين يقال له عمرو ابن عبد ود، وقتله علي، واختلفوا يعني هل القصة صحيحة أم لا. وحصل يعني تراشق بالنبل، رمي بالسهام، فرجل اسمه ابن العرقة رمى سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ رضي الله عنه، بسهم فأصاب أكحله، فكان سبب في موته رضي الله عنه. وبعدين اشتد الحصار على المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد إن هو يصالح غطفان على شيء من التمر أو كده. وبعدين حصلت يعني مفاوضات، وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رفضوا الصلح، رفضوا الصلح. وده يعني ترجعوا لها في الكتاب، هنتجاوز الجزئية دي لحد لما حصل حدث هو اللي كان سبب لتغيير المعركة. وده من سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين بجنود. يعني الإنسان ممكن يبقى متخيل النصر هيجي من الجهة الفلانية، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين بطريقة يعني إحنا إيه مش متخيلينها. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في واحد اسمه نعيم بن مسعود أسلم. يعني بينما المسلمون في هذه الشدة وهذا الخوف الذي وصفه الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه من كثرة العدو ورميهم عن قوس واحدة، حصل حدث وهو إسلام نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود هو اللي بيحكي القصة، يعني بيقول: لما صارت الأحزاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت مع قومي وأنا على ديني، يعني لسه على الشرك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بي عارفا، يعني كان أصلا في معرفة بيني وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعرفني. فقذف الله في قلبي الإسلام فكتمت ذلك قومي، ما قلتش لحد إن أنا أسلمت، وخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، فوجدته يصلي، فلما رآني جلس ثم قال: ما جاء بك يا نعيم؟ قلت: إني جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق، فمرني بما شئت يا رسول الله. قال له: أنا أسلمت. وفي رواية قال: يا رسول الله، إني قد أسلمت ولم يعلم بي أحد من قومي، فمرني أمرك وأمرني بأي حاجة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. وده دي رسالة، خذل عنا ما استطعت، يعني اللي تقدر تعمله علشان تكون سبب في هزيمة العدو وفي نصرة إخوانك من أهل غزة ومن المستضعفين في كل مكان، في سوريا وفي غزة وفي كل مكان من المسلمين، خذل عنا ما استطعت، اللي تقدر تعمله اعمله. تقدر ان انت تنشر ايات، تقدر ان انت تساعد، تجاهد بنفسك، بمالك، بالكلمة، بالقلم، بان انت تنشر الحق، تنشر الوحي بين الناس، تعلم القضية، تتعلم بالدعاء، بالعبادة، بالصلاح، بالإخلاص، خذل عنا ما استطعت. نعيم بن مسعود كان رجل واحد لوحده، وربنا سبحانه وتعالى استعمله في التخذيل بين صفوف المشركين، رجل واحد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فتخيل كده لما ربنا سبحانه وتعالى يستعمل إنسان مننا بصلاحه، بدعائه، بإنفاقه، بنفسه، بدعواته، ببثه للوحي في نفوس الناس، تثبيت المؤمنين بالكلام. فقال: خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة، فإن الحرب خدعة. فقال نعيم: ولكن يا رسول الله ائذن لي فأقول. قال له: طيب لو الموضوع كده اسمح لي ان انا اتكلم، يعني اتكلم اقول يعني ممكن ممكن اتكلم فيك او ممكن اقول كذب، ائذن لي. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ما بدا لك فانت في حلم، اللي انت عايز تقوله قوله. فخرج نعيم وانا في غايه الذكاء رضي الله عنه، حتى اتى بني قريظه، وكان لهم نديما في الجاهليه. كان هو ايه النديم ده؟ اللي هو الصاحب اللي بيمشي معاه يرافق صاحبه ويشرب معه الخمر. فكان نديما في الجاهليه، فقال: يا بني قريظه، قد عرفتم ودي اياكم، وخاصه ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. قال لهم: انتوا عارفين ان يعني ان انا انتوا حبايبي، ويعني قالوا له: انت لست عندنا بمتهم، احنا مصدقينك. فقال لهم: ان قريشا وغطفان ليسوا كانتم، البلد بلدكم، فيه اموالكم وابناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على ان تحولوا منه الى غيره، لا تقدرون على ان تحولوا منه الى غيره، يعني مش هتقدروا، ده بلدكم، الحصون بتاعتكم والفلوس والنساء والاطفال، مش هتقدروا ان انتوا تتركوا ده وتروحوا مكان تاني. وان قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد واصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، يعني انتوا خلاص نقضتوا العهد وظاهرتموهم، ناصرتموهم، تعاونتم عليه، وبلدهم واموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كانتم. فان راوا نهزه اصابوه، يعني لو شافوا فرصه هينتهزوا الفرصه، لكن بلادهم وفلوسهم ونسائهم واطفالهم فين؟ بعيد. وان كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم. هتعملوا ايه بقى؟ ولا طاقه لكم به ان خلا بكم. فاهمين؟ يعني هو بيقول لهم: خليكم عاقلين، الناس دي جايين، دي مش بلادهم ولا فلوسهم ولا اراضيهم ولا النساء ولا الاطفال في البلاد، فلو شافوا فرصه هيهجموا، لو شافوا ان مفيش فرصه هيرجعوا، لكن انتوا ايه؟ انتوا وضعكم مختلف. يعني قال له: طيب يعني ايه رايك نعمل ايه؟ قال: فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم. يعني هاتوا منهم إيه؟ هاتوا لنا بس ناس من الشرفاء كده، من السادات، يبقوا عندنا في الحصن رهن. طب ليه ناخد الرهن ده؟ علشان نضمن إن أنتوا تحاربوا معانا لحد آخر المعركة، ما تمشوش وتسيبونا. يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمد حتى تناجزوه. فقالوا له: قد أشرت بالرأي. قالوا له: رأيك ده تمام مية مية. فنعيم خلاص أقنع يهود بني قريظة، فذهب إلى قريش، فقال لأبي سفيان ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عني. قال لهم: أنا وصلني حاجة، بس أنا عشان بحبكم هقول لكم على الحاجة اللي وصلتني دي، بس ما تقولوش لحد، فاكتموا عني. فقالوا: نفعل. قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد. يعني ندموا إن هم إيه؟ نقضوا العهد. ولقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصله؟ فأرسل إليهم محمد أن نعم. فاهمين الكلام؟ بيقول لهم إيه؟ إن قريظة ندموا، فبعتوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا ان احنا ندمانين، فهنجيب لك من السادات من قريش وغطفان رجال نسلمهم لك تقتلهم، وهنبقى معاك كمان على اللي باقي. فقال فارسل اليهم محمد ان نعم. طبعا ده ما حصلش، لكن هو بيخدعهم. قال: فان بعثت اليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا اليهم منكم رجلا واحدا. شوف شوف الذكاء، قال لهم لو بعتوا يطلبوا رهن اياكم تبعتوا لهم حد. ثم خرج نعيم حتى اتى غطفان فقال لهم نفس الكلام، قال لهم نفس الكلام، فحصل ايه؟ الخلاف والفرقه بين الاحزاب. ابو سفيان ارسل الى بني قريظه، ارسل عكرمه في مجموعه يعني من قريش وغطفان، فقالوا لهم انا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاخذوا القتال حتى نناجز محمدا. هم يلا يا جماعه بقى ايه يعني، نبدا بقى نقاتل ونفرغ مما بيننا وبينه. فارسل اليهم بنو قريظه ان اليوم يوم السبت، قال لهم اولا النهارده السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيء، وقد كان احدث فيه بعضنا حدثا فاصابه ما لم يخف عليكم. هم بيتكلموا عن ايه؟ اللي هو قصه السبت، ان هم مسخوا قرده وخنازير، فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين. قال ولسنا، قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين. ثم قال وقالوا يعني قريظه لعكرمة وقريش وغطفان ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم، يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب، يعني لو الحرب اشتدت وعضتكم واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك منكم. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق، قالوا ده كلام نعيم كان صدق. فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. شوف سبحان الله، فأرسلوا إلى قريش إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم، ويأس هؤلاء من نصر هؤلاء وهؤلاء من نصر هؤلاء، واختلف أمرهم وتفرقوا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يشتت شمل اليهود وأن يفرق أمرهم وأن يجعل بأسهم بينهم شديد وألا يرفع لهم راية، وذلك قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة مع شدة الخوف، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ونحن ندعو نقول اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا عزيز يا منتقم يا رب العالمين. كان وروى الإمام أحمد بسند ضعيف عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل لنا من شيء نقوله قد بلغت القلوب الحناجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعتنا. فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فأنزل الله عز وجل هذه الريح جند من عنده، وأنزل جنود من الملائكة تزلزلهم وتلقي الرعب في قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي الرعب في قلوب اليهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامه. فامتلأت قلوب الأحزاب رعبا وخوفا وهلعا. وفي ذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. فبعد بقى لما خذل الله سبحانه وتعالى بين الأحزاب وأرسل سبحانه وتعالى الريح وأنزل الملائكة قذفت في قلوبهم الرعب، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث أحدا من أصحابه ليلا ليأتيه بخبر الأحزاب. فأرسل حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه بيحكي القصة. حذيفة بيقول فقال محمد بن كعب القرظي قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان، اسمعوا الحديث ده جميل، قال يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قالوا أنتوا كنتوا مع النبي كده وبتصحبوه وشفتوه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال كيف كنتم تصنعون؟ فقال حذيفة والله لقد كنا نجهد، يعني كنا بنتعب برضه، كان في ألم ومشقة وتعب نتحمل ونجاهد أنفسنا. فقال هذا الرجل والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا جعلناه على أعناقنا. قال له يا ده احنا لو كنا شفنا النبي عليه الصلاة والسلام ده احنا كنا ما كناش هنسيبه يمشي على الأرض، وكنا هنشيله على أعناقنا. فحذيفة يعني حكى له موقف واحد بس، يعني عايز يقول له يعني ايه، يعني اهدى بس ما تسخنش. يعني هو بيقول هذا الرجل من التابعين يقول ان هو كان هيفعل فعل اكتر من فعل الصحابه. فقال له حذيفه يا ابن اخي والله لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا ثم التفت الينا، يعني هويا يعني ايه الحين الطويل من الزمان، يعني في وقت الليل، يعني النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه طويله بالليل. فده هنا نستفيد ايه؟ ان في وقت الشده ووقت الحصار النبي عليه الصلاه والسلام كان واقف يصلي، واقف يصلي، كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. فاحنا لو ما فيش في ايدينا حاجه نعملها من النصر المادي اقف صلي، اجتهد ان انت تقوم هذه الليله تصلي حتى ركعتين لله وتقرا صلاه طويله وتدعو الله عز وجل. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم هويا من الليل، ثم التفت الينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ قال حذيفه يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يرجع، يعني بيقول له هتروح وترجع. قال ادخله الله الجنه. قال في روايه مسلم قال جعله الله معي يوم القيامة، يعني مش بس الجنة، هيبقى معايا في الجنة. قال فما قال حذيفة فما قام رجل ثم صلى صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، صلى كمان شوية ثم التفت فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم؟ يأتي من يأتينا بخبر القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، يعني بيقول له هترجع. أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. يعني في الأول قال أدخله الله الجنة، وبعدين قال أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. قال فما قام رجل من القوم. ليه؟ هل بسبب إن هم بيخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هم الصحابة أشد الناس متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن حذيفة بيقول مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد مش قادرين، رعب شديد، جوع شديد، برد شديد، مش قادر يقوم. متخيلين ده؟ يعني الزبير وطلحة وكبار الصحابة عمر وعثمان وعلي دول قاعدين، وشدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال يا حذيفة فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. وفي رواية قال لا تزعرهم علي. قال حذيفة فذهبت، في رواية مسلم ان حذيفة قال فلما وليت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت كأنما امشي في حمام. يعني هو كان في برد شديد وخوف شديد، اول لما حذيفة قام وامتثل امر النبي دي معجزه من المعجزات، بيقول كاني ماشي في حمام في ساونا مش حاسس بالبرد. وانزل الله عز وجل في قلبه السكينه والثبات. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء لا تقر لهم قدرة، القدر اللي هو اللي بيعملوا على الأكل زي الحلة كده، ولا نارا، النار ما كل ما يولعوا نار تطفي بسبب الريح والبرد، ولا بناء، الخيم كلها قاعدة تقع. فقام أبو سفيان ابن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه، كل واحد يشوف مين اللي جنبه. حذيفة مع الدنيا ظلمة، مفيش حد يعرف مين اللي، محدش شايف حد. فحذيفة بسرعة راح ماسك ايد اللي جنبه، قال: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ شوف سرعة البديهة، النبي عليه الصلاة والسلام مش مختار أي حد، حذيفة رجل. فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. هو فاجئه بالسؤال عشان هو ما يسألش. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك القراع وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار. شوف سبحان الله، ربنا سلط عليهم ريح، ريح مش عارفين ياكلوا ولا يشربوا، ولا الخيم بتاعتهم بتنقلع من مكانها، وبرد شديد لا يستمسك لنا بناء. فقال أبو سفيان: فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول، يعني من شدة خوفه ورغبته في الرحيل، فجلس عليه وهو معقول وهو مربوط، قعد على الجمل وهو يعني مش هين عليه يفك الرباط وهو على الأرض، جلس عليه وهو معقول. ثم ضربه فوثب على ثلاث، يعني الجمل وقف على رجليه الثلاثة، فما أطلق عقاله إلا هو قائم. قال: ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. في رواية مسلم حذيفة بيقول: لما دخلت لقيت، قال: رأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني مولع نار كده وظهره بيسخن ظهره بالنار كده. فحذيفة قال إيه؟ فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، خلاص هموت أبو سفيان قدامي، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. سبحان الله، يعني شوف طول الليل النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، هو ده اللي احنا عايزينه يا جماعة، يعني مش عايزين نفضل نتابع الأخبار ونتفرج عليها وأنا أولكم ونزداد هم وحزن وكده، وبعدين أقوم أنام وحتى مش قادر أصلي ركعتين لله أو أدعي. لا، أنا عايز إن أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى، أتابع الأخبار وأساعد في النشر وأعمل كل ده وأنصر إخواني على قد ما أقدر، لكن في نفس الوقت ما أنساش واجب العبادة، إن أنا لازم أقوم أصلي علشان أنا أول واحد ما اتفتنش، عشان أتحمل الأخبار دي وربنا يثبتني. حذيفة راح والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي، رجع النبي بيصلي عليه الصلاة والسلام. في رواية مسلم إن حذيفة لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام خلع الرداء وكساه. وحذيفة بيقول إن أنا لما رجعت برضو كأنما أمشي في حمام، يعني الدنيا كأني ماشي في ساونا، جو جميل. قال: فلما رآني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإنه لفيه، فلما سلم أخبرته الخبر. يعني قال له يعني إيه خبر الأحزاب، إن هم يعني خلاص هيمشوا. قال: وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا إلى بلادهم. ففي رواية مسلم حذيفة قال: فلم أزل نائما حتى أصبحت. خلاص هو رجع بقى من المهمة، بيقول أول لما رجعت وقلت للنبي عليه الصلاة والسلام حسيت بالبرد تاني مرة تانية، يعني بيقول أنا وأنا رايح كأني ماشي في حمام وأنا راجع كأني ماشي في حمام، أول لما رجعت وقلت لهم الخبر كأن البرد رجع تاني، خلاص بقيت حاسس بكل حاجة. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غطاه ونام حذيفة رضي الله عنه، قال: حتى أصبحت، حتى فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وقد فتح الله تعالى لهم وأقر أعينهم بجلاء الأحزاب، انصرفوا. قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم، خلاص الآن نغزوهم، من النهاردة مش هم اللي هيهجموا علينا، إحنا اللي نهجم عليهم، ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. في رواية قال: لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب، وهزم الأحزاب وحده. وبعدين بعدها بقى حصلت قصة بني قريظة. خلينا نمر سريعا على الآيات ونختم إن شاء الله المجلس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. في رواية، في قراءة: وكان الله بما يعملون بصير. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكان الله بما يعملون بصيرا. كل الكيد وكل التخطيط وكل المكر وكل الأسلحة وكل اللي بيحصل ده، الله سبحانه وتعالى بصير. وكان الله بما يعملون، يعني بما يعملون الأحزاب بصيرة، وكان الله بما تعملون أنتم يا أهل الإيمان بصيرة. فربنا بصير، مطلع على فعل هؤلاء المجرمين الكفرة، وعلى بصير بعباده الصالحين وأوليائه، بصير بالمنافقين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. تظنون بالله الظنونا، يعني المنافق بيظن خلاص إن هو الهزيمة واستئصال المسلمين، والمؤمن لما شاف الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم. قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هو ده البلاء، هو ده البلاء، اختبار. كان في معاني من معاني العبودية يستحيل هتطلع من الصحابة: الصبر والرضا واليقين والجلد وتحمل الجوع والعطش والبرد، والصبر على واليقين في وعد النبي عليه الصلاة والسلام: ما وعدنا الله ورسوله. ده كلام المنافقين. أهل الإيمان قالوا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالابتلاء كان سبب في زيادة الإيمان والتسليم عند أهل الإيمان، وسبب في ظهور النفاق. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يا أهل يثرب لا مقام لكم، إيه اللي مقعدكم في الرباط؟ أنتوا بتحاربوا ليه وبتقاتلوا ليه؟ ده كلام المنافقين: لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة مكشوفة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هو ده المنافق جبان. وبعدين ابن كثير قال بعدها في الآية اللي بعدها إن دي فيها ذم للمشركين للمنافقين. أي ذنب؟ قال: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. يعني مش بس إن هم هيسلموا العدو، ده المنافق عنده استعداد إن هو يرتد عن الإسلام أصلا، اللي هو بيظهر الدين. لو سئلوا الفتنة، لو قال له اكفر بالله هيكفر. قال: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. كانوا عاهدوا ربنا قبل كده، هؤلاء المنافقون لا يولون الأدبار في أرض المعركة، وكان عهد الله مسؤولا. ستسأل عن هذا العهد أمام الله عز وجل. ثم قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. هتروحوا فين؟ اللي خايف دلوقتي وقاعد يعني يوالي أعداء الله ويسارع كما قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن في سورة المائدة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يعني اليهود يتولوا بعض والنصارى يتولوا بعض، وهما الاثنين يكونوا مع بعض على المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض أهل النفاق يسارعون فيهم، يسارعون في إرضائهم وطلب المودة من اليهود والنصارى وتقديم القرابين، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إحنا خايفين منهم لحسن الدائرة تدور علينا، خايفين على أماكننا وعلى دنيتنا وعلى فلوسنا، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فتلاقي دلوقتي يقول لك أهل النفاق يقولوا يعني هي هو ما يعرفش حاجة، لا يعرف ما يعرفش حاجة عن تاريخ المقاومة ولا يعرف حاجة عن تاريخ الإجرام، إجرام الاحتلال، ويقول لك هم المقاومة ده شغل إرهاب، وهم ليه إن هم يضربوهم؟ طب أنت عايز إيه؟ عايز نفضل نرضى بالذل والضرب والهوان وقتل الرجال والنساء وتعذيب الرجال في السجون وتعذيب الأطفال وقتل النساء وتدنيس حرمات المسجد وسب النبي عليه الصلاة والسلام أمام الكاميرات ونسكت؟ يعني مش عايز، يعني عايز أتخنق واتضرب وأقتل وأحاصر ويمنعوا عني المية ويمنعوا عني الأكل بمزاجهم ويعتقلوا زي ما هم شاءوا وكل حاجة بإذنهم، ولما أجي أدافع عن نفسي وأجاهد في سبيل الله تقول لي أنت اللي أنت بتعمله أنت إرهابي؟ شوف سبحان الله. فربنا يقول إيه؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. هيبقى حالكم إيه؟ حال المنافقين هيبقى حالهم إيه لما ربنا سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وينصر عباده؟ هيبقى حالهم إيه؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ساعتها يقولوا إيه بقى؟ لما أهل غزة ينتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإنهم لمنصورون إن شاء الله، هيبقى حالهم إيه؟ هيختفوا، هيرجعوا للجحور بتاعتهم تاني. فنرجع تاني للآيات عشان نختم بيها إن شاء الله. قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، هتروحوا فين؟ وإذا لا تمتعون إلا قليل. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير. من ذا الذي يعصمكم من الله؟ ده الكلام ده يخاطب به أهل النفاق، قل له من ذا الذي يعصمكم من الله؟ يا من خذلتم إخواننا، يا من عاونتم وناصرتم وواليتم الأعداء اليهود والمنافقين والكفرة على إخواننا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. المعوقين، معوقين عن القتال، المخذلين، المثبطين. ليه بتعملوا كده؟ ليه بتدافعوا عن نفسكم؟ ليه انتوا السبب، احنا السبب؟ يعني المجاهد اللي بيدافع عن عرضه وعن شرفه وعن وطنه وعن دينه وعن النساء وعن الأطفال وعن المقدسات وبيرفع عزة الأمة كلها، تقول له انت السبب؟ قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. جبناء لا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم. فإذا يعني في وقت الغنيمة، لو في غنيمة هيظهروا يقولوا احنا كنا معاكم. ده حال المنافقين في وقت الغنيمة يطلع، وفي وقت الخوف، في وقت البأس، فإذا جاء الخوف فرأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. شيء تخيل واحد بيموت كده وعينيه قاعدة تلف كده إيه من شدة الخوف. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أول لما يذهب الخوف يظهر بقى إيه قوة اللسان والحدة والحكمة وادعاء الحكمة وادعاء الشجاعة، يظهر إمتى؟ في وقت الأمن. لكن في وقت الشدة يختفي كل ده. ممكن في ده أنا بعمل وهعمل وكذا، ولما يجي الوقت وقت الشدة يختفي الكلام ده. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، قال أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني لو الأحزاب هيجوا هم مش عايزين يبقوا في أرض المعركة، ده يبقوا بعيد يسألوا من بعيد كده إيه اللي حصل، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الكلام اللي احنا قلناه بقى، الصبر والثبات والحفر ونقل الحجارة والصلاة، ركزوا هنا في الكلام. يعني اللي عايز يفهم الآية دي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في الأحزاب، الدعاء والذكاء العسكري. لو جه الخبر من بني قريظة بما نكره ما تقولوش، قولوا لي إشارة كده، خذل عنا ما استطعت، وقبول المشورة ماشي مفيش مشكلة نحفر الخندق، والمساعدة بالإيدين والبشرى الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام. فشوف كده عبادة النبي، العبادات اللي كان بيعملها في الوقت ده، الصبر على الجوع، وكمان اللي ظهر من النبي عليه الصلاة والسلام الإيثار، وإن هو ما راحش ياكل لوحده عليه الصلاة والسلام، جمع الجيش كله، وربنا سبحانه وتعالى أجرى معجزة على يديه صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال مجاهدين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما عاهدوا الله عليه من الثبات ونصرة الدين والصبر، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، منهم من قتل استشهد قضى نحبه قضى عهده ونذره، ومنهم من ينتظر الموت، ينتظر الشهادة، وما أو ينتظر الوعد والنصر، وما بدلوا تبديلا. ثبتوا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. شوف بقى في الآخر الحكم الربانية من البلاء ده، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، اللي الصادقين اللي ثبتوا وصبروا ربنا سبحانه وتعالى يجزيهم بسبب صدقهم بالجنة والنعيم والفردوس، ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لإخواننا في أهل غزة نصيبا من هذه الآية. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. شوف الأسماء هنا اللي بتذكر، ما تنساش أن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز الذي لا يغلب، القوي الذي لا أقوى منه سبحانه وتعالى. يعني لا أسلحة أمريكا ولا أسلحة إسرائيل ولا النووي ولا أي حاجة، هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم اللي هم بنو قريظة، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. هذا في غزوة بني قريظة اللي هتيجي بقى بعد الأحزاب. فنسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وأن يسدد رميهم وأن يثبتهم وأن يثبت قلوبهم وأن يملأ قلوبهم بالإيمان والثبات واليقين، وأن يسدد رميهم وأن يمدهم بمدد من عنده وبملائكة من السماء وبجنود من عنده من جنده سبحانه وتعالى، إنه القوي العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوب إخواننا من أهل غزة بالإيمان، نسأل الله عز وجل أن يثبتهم على الإسلام، وأن يعينهم على الصبر وعلى الثبات وعلى الرضا، وأن يقبل شهداءهم، وأن يصبرهم على فراق أحبابهم. نسأل الله عز وجل أن يقبل شهداءهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يطعم جائعهم، وأن يكسو عاريهم. إنه سبحانه وتعالى الولي النصير، سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك إله الحق. اللهم قاتل اليهود الكفرة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.